قوة إلى قوتكم

أن قال سلام فما عليكم أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق في الأرض مفسدين. قَالُوا